فبعض التكاليف بعض الأوامر تكون في حق بعض في الوسع والطاقة، وفي حق بعض خارج عن الوسع والطاقة فتسقط عن بعض وتجب على بعض. فيكون إذن عدم تكليف ما لا يطاق فيه التفصيل، لأنه جل وعلا لا يكلف الفرد المؤمن فوق طاقته. وهذا يعني أن إطلاق الكلمة لا يكلف الله جل وعلا بما لا يطاق يعني في جهتين: الجهة الأولى في أصل التشريع، فهو جل وعلا الأعلم بخلقه، والجهة الثانية في التشريع المتوجه إلى الفرد بعينه، فإنه جل وعلا لا يكلف المسلم المعين بما لا يطيق، وقد يكون ما لا يطيقه فلان يطيقه الآخر. المسألة الثالثة قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه العبارة أدخلها هنا لأجل تتمة الكلام السابق في أن العبد لا يطيق أكثر مما أمر به، وهو أراد بذلك أن الأصل في الإنسان التعبد، وأنه عبد لله جل وعلا، وأن الملائكة لما كانت تطيق كذا وكذا من الأعمال والعبادات جعلهم الله جل وعلا يقومون بذلك أمرا لا اختيارا. والإنسان بحكم أنه عبد لله جل وعلا ومربوب ومكلف، فإنه يجب عليه أن يمضي عمره وجميع وقته في طاعة الله جل وعلا. فنظر إلى هذا وقال، يعني نظر إلى جانب العبودية وقال: إن العباد لا يطيقون إلا ما كلفهم، ويعني به أصل التشريع وجملة الشريعة، في أن الناس لا يطيقون أكثر من هذا في التعبد. وكأنه نظر إلى قصة فرض الصلاة أيضا وما جاء من التردد، أو الحديث بين موسى عليه السلام وبين النبي عليه الصلاة والسلام حتى خففت إلى 5 صلوات. وكأنه نظر أيضا إلى جهة ثالثة، وهي أن لا يطيقون هنا بمعنى أنه سبحانه لم يجعل عليهم شيئا في فعله بالنسبة لهم تكليف فوق ما كلفوا به، يعني أن نفس التشريع هو موافق لما كلفوا به من جهة الأصل العام، فيتسق جهة الفرد مع جهة التشريع، ويدخل في ذلك حينئذ معنى توفيق. وهذا التوجيه الذي ذكرته لك من باب حمل كلام الطحاوي رحمه الله على موافقة كلام أهل السنة والقرب من كلامهم، وإلا ففي الحقيقة